فبحول الله وقوته نصل درسنا في هذا اليوم المبارك في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وموضوع تلك الرسالة كما هو معلوم هو تحقيق الأسماء والصفات، تحقيق الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وصفات الكمال له، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وقد تكلم الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة في بيان التوحيد من بابين، من باب المعرفة والإثبات للأسماء والصفات، ومن باب توحيد القصد والطلب وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وكنا في الدرس السابق قد بدأنا في الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، حتى وصلنا إلى تقرير الشيخ بعثة الله تبارك وتعالى لجميع رسله بالدعوة إلى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة رأسه هو الإسلام، ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تعالى. وبهذه الشهادة بعث الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من معبودات قومه إلا الذي فطره وفطر الخلائق، قال: إلا الذي فطرني، فاستثنى الله عز وجل من معبوداتهم، مما يدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، لكن عبادتهم لله التي وقع فيها الشرك غير مقبولة. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا معنى قول لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون، بمعنى لا إله، إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل إمام الموحدين عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، قال الله عنه: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذه أيضا مثل لا إله إلا الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلى آخر الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم جعل يقرر أن عامة المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم نازعوا في توحيد الألوهية، ومن هذا المبتدأ ندعو الأخ الفاضل يواصل القراءة كما اعتدنا على ذلك، فليتفضل الأخ. صفحة كم عندك؟ صفحة 176، إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. هنا يقرر الشيخ أنه ما في أحد من الخلق، بخلاف العنوان، العنوان قال عامة المشركين، والعنوان من وضع المحقق بارك الله فيه، لكن الذي يدل عليه ما ذكره الشيخ وما هو معروف أيضا من كلام صاحب شارح الطحاوية ابن أبي العز، ومعلوم أيضا من الكلام المأثور عن علماء الدعوة، أنهم يقررون بأن أحدا من الخلق ما زعم أن خالقا مع الله، ما زعم أن أحدا غير الله عز وجل شاركه في خلق السماوات والأرض. حتى في الوقت الحاضر الشيوعية ومنكري الذين يقالوا إنهم ينكرون توحيد الربوبية، هم في الحقيقة ينكرون وحدانية الله عز وجل بالربوبية، أما توحيد الربوبية من حيث هو فلا تجد عاقلا يعرف دليل التمانع يثبت خالقين للعالم متكافئين في الصفات. فهؤلاء مثلا الشيوعيون قالوا لا إله، يعني لا معبود، واحتاجوا إلى البديل فقالوا الحياة مادة، فهم في الحقيقة يخلعون صفات الخالق على المادة ويفسرون التاريخ تفسيرا ماديا كما يزعمون، لكنهم لم يثبتوا صانعين متكافئين متماثلين في الصفات، ولا تجد عاقلا يثبت ذلك، لأن دليل التمانع العقلي يرفض هذا، وهو أنه لو افترض أن صانعين متماثلين أراد أحدهما أن يحرك جسما وأراد الآخر أن يسكنه، لم يخلو الأمر من احتمال ذهني، وهو أن تجتمع الحركة والسكون معا، وهذا هذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، أو يرتفعان وهذان أيضا نقيضان، فبقي أن أحدهما يغلب، إما الذي يريد أن يحرك وإما الذي يريد أن يسكن، فالغالب هو الذي انفرد بالغلبة. ولهذا أنا دائما أقول للإخوة: توحيد الربوبية يمنعه دليل التمانع، فلا تجد عاقلا يقول إن للعالم صانعين متماثلين في الصفات متكافئين في القدرة، بل أحدهما أقدر من الآخر، والأقدر هو الذي انفرد بالقدرة. إنما أن يجحد أو أن يقال إن يعني ينكر أن يكون الله عز وجل انفرد بالربوبية، هذا قد يكون في الشيوعية وفي غيرهم. فتوحيد الربوبية شيء، وتوحيد الله بالربوبية شيء آخر. ولهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره وشارح الطحاوية وغيرهم من العلماء يقررون أن أحدا من الخلق لا يزعم أنه شارك الله عز وجل في الخالقية في الربوبية. يعني توحيد الربوبية تقر به الفطر، تشهد به الفطر وتشهد به العقول، فلا تجد عاقلا يحترم عقله يجحد توحيد الله عز وجل بالربوبية. قد لا يسميه الله، قد يسميه شيء آخر، قد يخلع صفاته على شيء آخر، أي نعم، إما الطبيعة إما يعني الاقتصاد أو المادة أو شيء من هذا. على كل حال، ما دليل التمانع؟ الذي ذكرت لا يمكن معه لعاقل أن ينكر توحيد الربوبية. استمر بارك الله. نعم. بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ولا زعم أحد من الناس مهما يكون الشيخ يعرف يعني أصل الشيوعية وأصل هذا من المانوية قديم، يعني مسألة الاشتراكية قديم الكلام هذا، والدهرية يعني قدم أيضا في إنكار أن الله عز وجل، لكنهم يفردون الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الإقرار بأن للعالم صانعا واحدا هذا مركوز في الفطر ويقرر بدليل التمانع. نعم. بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هؤلاء مشركو العرب يقولون لبيك يعني استجابتنا، يعني فعلنا التعبدي، لبيك لا شريك لك في هذه العبادة إلا شريكا لك، إلا شريكا هو لك، يعني نحن نشركه معك في استجابتنا في التلبية، يعني لبيك ولبيك، هذا معنى كلامهم. وهذا الشريك هو لك، هو لا يشاركك في الملك بل أنت تملكه. فهم أقروا في الربوبية، أقروا بالربوبية، لكن أشركوا في فعلهم التعبدي، أشركوا في استجابتهم. وهذا هو موضع الخلاف بين الرسل ومخالفيهم، أنه موضع الخلاف هو إشراك غير الله عز وجل مع الله في فعلهم التعبدي. ولهذا هم يعني في هنا، ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل أن النبي إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك قال: ويحكم، قد يعني يكفي، لا تستثنوا من التلبية، ولبيك لا شريك لك لا يريد أن يستثنوا. أي نعم. فأحيانا لما تقول لشخص يا أخي قل لا إله إلا الله هذا ينافي هذا الفعل الذي تفعله ينافي لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله لكن هو يريد أن يستثني من لا إله تماما قد تشبه يعني استثناء المشركين هنا. لبيك يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا بينوا هذا الشريك أنه في العبادة فقط وليس في الملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالتوحيد الكامل التوحيد الذي لا يتناقض فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الإهلال بالتوحيد إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. شوف هنا في المعلق أيضا ذكر معنى ما ذكرت قال في صحيح مسلم كتاب الحج باب التلبية وصفة باب التلبية وصفتها ووقتها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد يعني يكفي يكفي لا تستثنون فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي صحيح مسلم أيضا باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومسند أحمد حديث جابر ابن عبد الله الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. فهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على رسول الله. في شرح النووي لصحيح مسلم قال قد قد قال القاضي روي بإسكان الدال قد قد وكسرها مع التنوين قد قد ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. نعم لا هنا أيضا من أعظم ما يقولونه في لا انتهى نعم انتهى المقصود تفضل. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات. شوف ما نقلوا عن أحد أبدا يعني إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له. نعم. ولا مماثل له في جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية قول الثانوية نعم الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور فأصبح النور منفرد بالكمال عندهم. شوف يعني هم ما سموا الله لكن سموه النور. نعم يعني خلعوا على ما يسمون خلعوا عليه صفات الله عز وجل. لكن الشاهد من هذا أنهم لم يثبتوا يعني صانعين متماثلين في القدرة متكافئين في القدرة وفي الخلق وفي الملك. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية يعني لم تنتهي، ليست لي يعني فقط مقتصر بها على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب للنبي يواجه به المشركين الذين واجههم، لكنه أيضا يعني لأمته المستجيبين له بالتبع ولكل قوم وارث. فهؤلاء يقال لهم منذ يعني أن نزلت هذه الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه الآية محكمة، فهي خطاب لكل مشرك في توحيد الألوهية. عند المناظرة وعند السؤال من خلق السماوات والأرض، لا بد وأن ينتهي الأمر إلى أن يقروا بأنه الله. أي نعم. ولئن سألتهم، يعني هو ليس لأولئك المشركين فحسب، ليست نازلة في المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي نازلة في كل مشرك إلى قيام الساعة، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام دائما، والقرآن ليس لفترة زمنية وانتهت، بل هو يعني لكل زمان ولكل مكان منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه نتيجة المناظرة التي أخبر الله عنها، أنهم سينتهون إلى هذا، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم. إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني هذه الآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله تشبه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وليس المقصود من هذا هو فقط يعني تقرير توحيد الربوبية، ولكن المقصود هو تقرير توحيد الإلهية. ولهذا لما يعني سقم فهم من سقم قال إن هذه الآية تعني دليل التمانع، وليس هذا هو المقصود بالآية أنها تقرر دليل التمانع، بل المقصود بالآية هو تقرير توحيد الألوهية. لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما معبودات بحق يعني غير الله سبحانه وتعالى لفسدتا، والفساد كائن وإن لم يعني وإن لم يحصل فساد في التكوين، قد تكون كائنة ومع كونها هي فاسدة لأنها لم توحد الله بالعبادة كما هو شأن مجتمعات المشركين. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يخلقهم ويرزقهم ويعطيهم ما به مدنيتهم وحضارتهم، لكن حياتهم في الحقيقة حياة قلقة وحياة فاسدة لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. هي صالحة كونا وصالحة يعني بتكوين الله عز وجل، لكن قد يكون يجري عليها من الفساد ما الله به عليم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد الحقيقي باعتبار ما يؤول إليه وباعتبار حقيقته التي يجدها الناس في قلوبهم وفي طمأنينتهم، في زعزعة الأمن، في زعزعة الطمأنينة، في ذهاب الإيمان، كل ذلك فساد لا تستقر معه سعادة. نعم. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يفسدون هنا، يفسدون القوة العملية، هي قبلها، شوف هذه في سورة يوسف قبلها آية، قبل في مبتدأ الصفحة من اليمين: وكأي من آية في السماوات والأرض في شأن فساد القوة العلمية. أحد ما هو مصحف قريب ولا أحد يحفظ؟ يمرون عليك، اقرأ بارك الله فيك. وكأي من آية، ناولني المصحف الله يبارك فيك، آخر سورة يوسف. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نعم، بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هاتان الآيتان يعني فيهما بيان أن هؤلاء المعرضين عن الآيات، عن آيات الله عز وجل في السماوات والأرض، يفسدون قوتهم العلمية. فالإعراض نتيجته إفساد القوة العلمية، إفساد التوحيد العلمي. والآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيها إفساد القوة العملية، يعني إفساد التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. فالآية الأولى فيها فساد توحيد المعرفة والإثبات، والآية الثانية فيها فساد توحيد العبادة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإعراض سبب لإفساد القوة العلمية، والشرك سبب، الشرك في العبادة سبب لإفساد القوة الإيمانية، القوة العملية. فإذا فسدت القوة العلمية مع فساد القوة العملية، لا يمكن أن تصلح القوة العملية إلا بصلاح القوة العلمية. وإذا حصل فساد في القوتين وهنت القوة ولم يكن هناك قوة. ولهذا المسلمون كان بيدهم زمام القوة ثم ضعفوا. لماذا؟ لتفرقهم بسبب فساد الاعتبار أو بسبب الإعراض وأيضا بسبب اتباع الأهواء، لأن اتباع الأهواء هو شرك يعني في الإيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني اتباع الأهواء هو الخلل، في الخلل الذي يفسد القوة العملية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، حسنت، تفضل. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين، يعني بهذا التقرير وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. التوحيد يعني لفظته أو اسمه يعني وقع فيه غلط، فمنهم من يسمي توحيد الربوبية هو التوحيد، هو الغاية في التوحيد، وهو ممن ينتمي إلى الإسلام وممن ينتمي إلى العلم ويزعم أنه من العلماء الذين يقررون أصول الدين. وسيبين الشيخ كيف أنهم يجعلون التوحيد أنواع وأقسام ومع ذلك لا يذكرون توحيد الألوهية. يعني انظر مثلا المقاصد للإيجي وانظر كتب الكلام لا تجد فيها تقريرا لتوحيد الألوهية. غاية ما عندهم أنهم يقررون توحيد الربوبية وإن قسموه إلى أقسام، وإن قسموه إلى أقسام، أقسام مثلا في ثلاثة أنواع يقولون، أي نعم، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. طيب وين توحيد الألوهية؟ يعني المفروض تقول واحد، يعني لابد أن توحده في فعلك التعبدي كما أنه واحد في استحقاقه لا ند له أيضا. يعني امتثل لهذا الاعتقاد، إذا كنت تعتقد أنه واحد في استحقاقه عليك لا ند له فأفرده بفعلك التعبدي، لأنه فعل الإنسان ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل عادي، فعل تعبدي وفعل عادي. الفعل التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. إذا تضمن الفعل أركان التعبد القلبي فهو عبادة، لكن يعني خوف بلا حب ليس عبادة، حب بلا خوف ورجاء ليس عبادة. قد يحصل حب بلا خوف يحملك هذا الحب حتى على المعصية لكن ليس عبادة. ومن هنا نفرق بين الشرك والمعصية، يحصل الفرق بين الشرك والمعصية. الشرك لا يغفر، والمعصية موكولة إلى مشيئة الله، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا. أسأل الله من فضله. نعم يا أخي. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، واحد في أفعاله لا شريك له. ومع هذا فيها إجمال يدخل فيها حق وباطل، يعني هذه ليست سليمة، يعني ما سلم لهم حتى توحيد الربوبية، وسيأتي بيان الشيخ لهذا. وأشهر الأنواع عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، يعني توحيد الله بفعله. لكن أين توحيد الله بفعلك أنت التعبدي؟ هذا لا ذكر له في كتب علم الكلام التي يدرسونها الآن ما عدا في هذه البلاد ولله الحمد. لا تجد توحيد العبودية، توحيد الإلهية يدرس في يعني المعاهد الكبار تماما كما يدرس هنا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني أي معهد من المعاهد الكبار هناك كل أريد كتب التوحيد، أريد منهج التوحيد، لا تجد. يعني غاية ما عندهم أنهم يقررون توحيد الربوبية فقط، أي نعم، لا تجد لتوحيد الألوهية، وهو الغاية، هو الغاية، هو الغاية، هو روح دعوة الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم تفضل. وهو توحيد الأفعال، يعني توحيد الله بفعله. نعم. وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد. نعم. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. شوف هنا ذكر المعلق عافاه الله، ذكر دليل التمانع. أي نعم، يقولون، هو نقل عن الشهرستاني، والشهرستاني على كل حال يعني في تقريره نظر في هذا الموضع، قال في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام، فتحت عنوان القاعدة الثالثة في التوحيد. قال يقرر التوحيد على هذا النحو طبعا وفي تقريره نظر. قال ودلالة التمانع في القرآن مشرودة. يعني ليس المقصود في هذه الآيات دلالة التمانع فحسب. ودلالة التمانع في القرآن مشرودة على من يثبت خالقا من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق. ومن هذا صار أبو الحسن يعني الأشعري رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع. أخص وصف الإله عنده هو القدرة على الاختراع، وهذا صحيح. قال فلا يشاركه فيه غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين. بديع السماوات والأرض، هذا من خصائص الله عز وجل، يعني أن يخلق على غير مثال سابق، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لكنه لا يعد توحيد الربوبية، وليس هذا هو الغاية من التوحيد. قال فدليلنا على استحالة وجود إلهين أن إذا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في حالة واحدة، وهذا بين الاستحالة، هذا مستحيل. وإما ألا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز وقصور في إلهية كل واحد منهما وخلو المحل عن الضدين، وذلك أيضا بين الاستحالة. وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته ممنوعا من فعله مضطرا في إمساكه، وذلك ينافي الإلهية، فبقي الإله على يعني الإله القادر على الاختراع، أو الإله بمعنى الرب الخالق، أي نعم بمعنى الخالق بقي واحدا. هذا نعم مثل ما ذكر قبل قليل، يعني لا تجد عاقلا يعني يثبت خالقا آخر مكافئا يعني للأول من حيث القدرة والخصائص، إلا إذا أصبح غير عاقل، هذا شيء آخر، والخطاب مع العقلاء فقط. على كل حال هذا دليل التمانع، وهو دليل يعني صحيح، لكنه لا يفيد في إثبات الألوهية، لا يفيد في إثبات الألوهية. وليس المقصود مما ذكر في القرآن الكريم مما يزعمون أنه يعني دليل التمانع، ليس المقصود به إثبات الربوبية فحسب، بل المقصود يعني بتلك مثل قوله إذا لذهب كل إله بما خلق، المقصود هو إثبات يعني توحيد الألوهية ونفي أن يكون أي نعم مع الله عز وجل إله يعبد غير الله. تفضل. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. صفحة 178، الآن نحن في صفحة 180. صفحة 178 يعني ذكر الشيخ الآيات التي تبين إقرار المشركين بأن الله خالق المخلوقات وحده: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. صفحة 78. لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن فلا يتجه إلى غيره في القصد والطلب والعبادة والعمل الصالح. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون شوف إن كنتم تعلمون، يعني الذين لا يعلمون لا يعقلون، ليست عندهم غريزة العقل التي بها يعلمون، لا يخاطبون، فسيثبتون أنهم يعلمون ويقرون بما علموا، فسوف يصل بهم الأمر إلى توحيد الله بالربوبية، وهذا حجة عليهم ليس كافيا في المطلوب منهم. المطلوب منهم أن يفردوا الله بالعبادة. سيقولون إلا لا، قل فأنا تسحرون إذن. نعم، إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا ليس فيه نفي أن يكون هناك آلهة معبودة من دون الله، لكن فيه نفي أن يكون هناك آلهة تخلق مع الله، إنما ليس فيه نفي أن يكون يعني معه آلهة باطلة تعبد مع الله سبحانه وتعالى. وفيه في نفس الأمر إثبات أنه لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الحاصل أن هذه الآية ليس المراد بها إثبات دلالة التمانع حسب، المراد بها هو تقرير ما جاءت به الرسل، وهو إثبات توحيد الألوهية. نعم، وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات، يعني ليس، ما هو هذا الشرك؟ مش المشار إليه الشرك في الربوبية؟ في الربوبية، أي نعم، إنه شرك. يعني ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك في الربوبية يعني، ولكن غاية ما يقال. نعم، أن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، يعني يقولون العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، فصاروا مجوسية من هذه النحلة، مثل الذين يثبتون إلهين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأشبهوا الثانوية في هذا الاعتقاد، ولهذا ورد أنهم مجوس هذه الأمة، وهم في المعتزلة كثير وفي الرافضة، نعم، في الزيدية، يعني تأثروا كما يعني في منهاج السنة النبوية، لأنهم قدرية أيضا، فيهم قدرية والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. أي نعم، يعني بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. ما من شيئين، ما كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل. الفارق هي الخصائص. نعم، ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله معلوم شيء. معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، أو لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، إما تثبت وإما تثبت. فالثانية مثلها، تبنى إذا بنيت الأولى للمعلوم تبنى الثانية للمعلوم. نعم. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون أنفسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا التقسيم هو أيضا معروف عن الأشعرية، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، والمشهور عندهم الأخير، واحد في أفعال لا شريك له. وما قال قائل منهم إن هذا تثليث أو إن هذا التقسيم مبتدع، يعني القائل الذي قال إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، قال قائل من هؤلاء إن هذا التقسيم تثليث أو إن هذا التقسيم مبتدع، ما عرف إلا عن ابن تيمية وعن ابن عبد الوهاب، بينما هو يعني بالاستقراء معروف عن الأئمة، حتى عن أبي حنيفة، حتى عن ملا علي قاري في شرحه الفقه الأكبر، يعني في تقسيم التوحيد إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. والتوحيد العلمي ينقسم إلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا أمر معروف بالاستقراء حتى من أدلة الكتاب والسنة. هم ما يقولون عن تقسيمهم إنه مبتدع، ويقولون عن التقسيم الصحيح، والتقسيم هذا ما عرفوه أنه تنويع علمي، يعني إنما هو للعلم فقط في الذهن، لأن هذه الأمور إذا لم تنوع لا تسهل معرفتها. أما في حقيقة الأمر فالتوحيد واحد، غايته توحيد الألوهية، من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ومن لم يأتي بتوحيد الألوهية فالحقيقة وإن أثبت بزعمه توحيد الربوبية هو لم يثبته إثباتا كاملا، لأنه يلزم على إثبات الربوبية أن يأتي بالألوهية، فإذا لم يأتي بلازمه ففي إثباته خلل. ولهذا ربنا يحتج على المقرين بتوحيد الربوبية، يحتج عليهم بهذا الإقرار على ما جحدوه، يعني ما دام تقرون هذا الإقرار فلماذا تجحدون إفراد الله بالعبادة، فأنا تسحرون، فأنا تؤفكون، أفلا تعقلون. يعني فالحاصل إن هذا التقسيم هو معروف عن الأشعرية، ومعروف عن جميع الأصحاب، معروف عن كتب الكلام المشهورة. نعم نعم. وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم واحد لا قسيم له، أحيانا قد ينوون بواحد لا قسيم له يعني وحدة الوجود، تدخل فيها وحدة الوجود، يعني ما نقول إن الوجود نوعين خالق ومخلوق، لأن المخلوق قسيم للخالق، كما أن الباطل يعني أحيانا يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وكذا، فالمجاز قسيم الحقيقة، فمن هذا المنطلق قد ينكر وجود المخلوق مع الخالق ويقول وجود المخلوق مجاز أو وجوده ليس حقيقي ووجود الخالق هو وجود الحقيقي إلى آخر المتاهات هذه. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم وكذلك نعم اقرأ. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكونه، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. نعم لا يصفونه بصفة تميزه من خلقه أو تعينه من خلقه، وهذا هو الغلط. ما يصفونه بصفة ثبوتية، صفة كمال ثبوتية تعينه تميزه، وهذا لا بد منه، لا بد من تمييز الخالق من المخلوق، وإلا يعني أصبح ما يعرف ربه. إذا كان يقول إن الله حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، ويقول ما يعبد من يعبد موصوفه، وموصوف النبي صلى الله عليه وسلم العلي الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. نعم وربما بعضهم يشتبه عليه معنى العلو أيضا، لا يعرف أن معنى العلو عظيم ومحيط، والسفل أنه أضيق نقطة في الأرض في الوسط، في وسط الأرض هو منتهى السفل. تخيل السفل ينتهي في أصغر نقطة في الوسط، في وسط الأرض، فلو انطلقت من هذه النقطة في الوسط، في وسط الأرض إلى أي جهة لا تنطلق إلا برافع، لا تتجه إلا برافع، وهذا معنى العلو. ما أدري واضح ولا ما هو. على كل حال ما أحد أنكر أنها كروية، الواقع الحس الليل والنهار الشمس والقمر كلها تثبت بكروية الأرض. أي نعم كلها تثبت. أمريكا وين الآن؟ خلاص العلم انتشر وظهر، ما عاد يمكن أحد يقول الأرض ما هي كروية. وثم لو لم تكن كروية أليس لها نهاية؟ نهايتها ينهي يعني أو غصبا نهاية الأرض يجعلها كروية، ممسكة بقدرة الله عز وجل في هذا الكون. لا تتجه يعني أين اتجهت إلا برافع، وهو معنى العلو. أتصور مثلا جهة الأرض الأخرى، هل تقول إنها أسفل؟ ما تقول أسفل، لأنك تتجه برافع إلى العلو. السماء محيط، العرش يعني كالقبة، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي يعني كسبعة دراهم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى، رب العظيم أعظم. من قال لك أن في أسفل الأرض؟ نار يعني والسماوات مخلوقة، الجنة مخلوقة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ليس في ما تتوعدون به، الله أعلم. هي موجودة النار، لكن الله أعلم يعني موجود في الأرض. من قال إن, إن, إن, إن, إن, إن النار في أضيق نقطة في وسط الأرض، في الأسفل، في أسفل الأرض؟ كل مخلوق له علو وله سفل. صفات النار تعني دائما أنها أسفل، هي أسفل أسفل إيه نعم أسفل أسفل وأضيق، وليس معنى ذلك أنها لا تتسع لأهلها، لكن أسفل ماذا؟ أسفل الأرض؟ هل تجد نصا أنها أسفل الأرض؟ أنها أسفل الأرض؟ لا لا، هي تتصف بالسفل لا شك، لكن يعني لكل الآن يعني لكل مخلوق له يعني له علو وله سفل فقط. أي نعم. فهذا سفل الأرض وعلو الأرض معقول كما ذكرت، إنما يعني ليس مخلوقات الله تنحصر فيما نشاهد من الأرض أو فيما نشاهد من المخلوقات. المخلوقات يعني مخلوقات الله عز وجل لا يمكن أن تحصر، ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. أي نعم، رب العظيم أعظم. فأنت إذا تصورت صغر المخلوقات بالنسبة للخالق هان عليك فهم مثل هذه الأمور. أي نعم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. إذا قال واحد في ذات لا قسم له، واحد في صفات لا شبيه له، واحد في أفعال لا شريك له، هذا هو التوحيد الذي أقر به المشركون. ليس هذا هو الغاية من التوحيد؟ نعم، ليس معنى لا إله إلا الله، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. هذا تحريف لمعنى لا إله إلا الله، حتى يصرف الناس عن معنى لا إله إلا الله. قالوا الإله هو القادر على الاختراع فحسب يعني، بينما الإله هو المعبود. القدرة على الاختراع هذه من صفاته، لكن ليست هي الغاية، ليست هي الغاية من صفة الإله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، المتصف بجميع صفات الكمال، ومنها استحقاقه الألوهية، استحقاقه العبودية على خلق على عبيده. أي نعم، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم، وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، يعني مثل الأشعرية والماتريدية منتسبون للسنة يثبتون القدر، لكن غاية ما يقررونه إذا كانوا من أهل هذا التقسيم، من أهل هذا التنويع، ثلاثة أنواع: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، غاية ما يقررونه إنما هو توحيد الربوبية فقط. نعم، عندما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية. بموجوده عن وجوده، إيش الفرق بينها؟ إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده، يعني غاب في الربوبية عن الألوهية، غاب في الربوبية عن الألوهية، هذا معناه بمشهوده يعني بالرب عن وجوده، يعني الذي هو فعله فعل العبد، غاب بالربوبية عن الألوهية وبمشهوده كذلك عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، يعني يغيب في الله عن يغيب في فعل الله عن فعله هو الذي ينبغي أن يكون لله، ودخل في فناء توحيد الربوبية. نعم، المفروض أن يفنى في توحيد الألوهية، يعني إرادته لا تخالف إرادة الله، تتحد مع إرادة الله ومع إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفناء المشروع، هذا هو الفناء المحمود. لكن أن يفنى في الخلق، يعني عن أن يفنى في الخلق عن الفرق بين المشروع وغير المشروع، هذا خطأ. لا بد أن يفرق بين المحبوب والمبغوض، أن يفرق بين المشروع وغير المشروع، أن يفرق بين الحلال والحرام. نعم، والتفريق هو أن يفعل الحلال معتقدا حله وأن يجتنب الحرام معتقدا حرمته. إذا لم يصل إلى هذا الحد ما وصل الغاية. نعم. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. نعم، يفنى بحيث يفنى من لم يكن، يعني يفنى المخلوق، يفني حتى فعله هو، ويقول خلاص كل ما يعني كل ما كان فهو محبوب لله، الطاعة والمعصية. نعم، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. واحد يذكر مستغرق في الذكر، الله الله الله، أقيمة الصلاة، قم صل يا ابن الحلال، قم صل، ما يعني مستغرق على ما يزعم في هذا، يعني غاب في مذكوره عن ذكره، غاب في مذكوره عن ذكره. هذا غاية ما في الأمر، إذا كان مغلوب سقط عنه القلم فقط، ما يمدح، ما يصير ولي. واحد واقف آخر يقول استمر استمر، يعني أنت الذي على الحق. فسبحان الله، يعني الصلاة تقام وهو هذا غاب، يعني في على ما هذا غاية يعني، أو أحسن أحواله أن يكون معذورا لأنه سقط عنه التكليف. فكيف يكون وليا، كيف يكون ممدوحا؟ لا يكون ممدوحا إلا من وافق، يعني من وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم، وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات. أي نعم، مع توحيد الربوبية مع إثبات الصفات. نعم، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. نعم، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا. وهم مع هذا، وهم مع هذا، صحة العبارة مع هذا وهذا، اجعل تحتها خط واكتب فوقها وهم مع هذا. الجواب وهم مع هذا شر من حال كثير من المشركين، وهم مع هذا شر من حال كثير من المشركين. نعم، وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء. نعم، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم، هذه كلها من فرق، من الفرق، من الفرق التي يعني فارقت السنة، يعني قد لا تكون فارقت الملة لكن فارقت السنة. نعم، وتعرضت للوعيد في النار، وهذا ذاك وعيد لا يقتضي الخلود إن دخلوها، إن دخلوها بعدل الله فهم إذا معهم أصل الإيمان أصل الإسلام لا يخلدون في النار. نعم، والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربته له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت قولهم في غير هذا الموضع وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه. يعني الأشعري لما فارق للمعتزلة، تبرأ من المعتزلة، سلك خلف بن كلاب، وهي يعني عبارة عن تقريبا برزخ بين سمي ابن كلاب لأنه شديد الجدل، بحيث يعني يغلب خصمه كما أو يثب عليه كما يثب كما يعني كقوة الكلاب. نعم، يقال أنه لقب بهذا من أجل هذا، من أجل شدة جدله. نعم. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما. نعم، الأشعري لم يأخذ عنه مباشرة، أخذ عن تلاميذه، وكذلك الماتريدي أخذ عن تلاميذه. نعم. ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم. والكرامية الكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان الشيخ ينسبونه للكرامية الجهلة، وهو ينكر على الكرامية. نعم. ماذا يقولون في الإيمان؟ حيث لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، يعني هم أشبه أقرب يعني أقرب إلى السنة من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية، يعني نبغ في زمان الصحابة القدرية. نعم. كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذا أصل عظيم. هنا لعلنا نقف عند يعني هذا المقطع ونتذكر عند البداية هذا الأصل، وهو أنه إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. وسيقرر عليه الشيخ أمثلة فيما بعد، ويأتي أي نعم بأدلة. بهذا القدر نكتفي هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك وأن نتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك.